حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قلبي خدته وضع يد بدون ورق وبدون حيازة، فرشت ليل أرضي ورد وعقلي كان واخد أجازة. قلبي خدته وضع يد بدون ورق وبدون حيازة، فرشت ليل أرضي ورد وعقلي كان واخد أجازة. فكت على الوهم وصحيت انت بعت وانا اشتريت، فكت على الوهم وصحيت انت بعت وانا اشتريت، واللي مات احساسه يبقى فيه الكلام مالهش عازة. هي داقت يعني بيك ما بقتش شايف بعيونك، جاي علي خاف عليك حلف بقى عمره ليصونك. قلبي خدته وضع يد بدون ورق وبدون حيازة، فرشت ليل أرضي ورد وعقلي كان واخد أجازة. حطيت لي سمك في العسل والمر كله شربته سادة، من الصدمة في قلبي توجع وسبت لي ناري متقادة. حطيت لي سمك في العسل والمر كله شربته سادة، من الصدمة في قلبي توجع وسبت لي ناري متقادة. انت جرحت وانا استنيت، وانا اللي من جرحي ما خفيت، انت جرحت وانا استنيت، وانا اللي من جرحي ما خفيت، خلتني من جوا سوديت، عمر اللي ضاع ده ملوش إعادة. اللي زي ما كانش ليه ده خسارة، اللي اديتهولك ملكش في اللي بيشتري، ولا حبل ود سايبهولا. قلبي خدته وضع يد بدون ورق وبدون حيازة، فرشت ليل أرضي ورد وعقلي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.